الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله عليم بذات الصدور آل عمران آية 53 وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا الفتح آية 6 قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى وقد فسر الظن الذي لا يليق بالله لأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية تفسير فما تفسير أو ظن كراوة بويك آيانوت خاجر مهربان بيغمر كيسر ناخات صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن أمره سيضمحل وأن أمره سيضمحل وتا بانغوازكي كتا إبدت أبوكيت أو نامنت وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وتا تفسير بوكراوة كأيانوت أو إكوا توشئ بيت أو لم يكن بقدر الله وحكمته وقدره بحكمته خواء بحكمة نية وتيش حكمتك تانية وقدرش نية وففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر يقولون هل لنا من الأمر من شيء ويمش مبدسة قل إن الأمر كله لله همشتك بتسخوايا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا أو إنكار كدني قدر وهروا إنكار كدني حكمة خوايا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم كواتاف نفى فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله وتتفسير بوكلاوة كأخوة جورو مهربان إشكاري في أغمركي تواوناكات صلى الله عليه وسلم وسرناخا بسرهم دين كاندا وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء أو يكا منافق كان وهو باش بيدا كركان أو قمان خرابان هبو وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه نقول إنسان مسلمان بيتو قماني خراب بريت وخواهي يورو مهربان وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق أو جورا قمانا لقال حكمتي خوادا لقال حمد ثنا لسن نعمتكان خواهي يورو مهربان وأروا وعدي خواهي يورو مهربان راستا وحقا فمن ظن أنه يديل الباطل عن على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته هرك السجمان وابت ك خيور مهربان بطال زالك بس الحق زالبوني كي بردوامي كبشيوية بك حق نمينت ياوكت ياخد انكاري اوابك ويكوار رؤدا بقضاء قدري خوايا أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد يا إنكاري وبكاك قدري خوا حكمتك حكمتك مرجنية ما بيزان وحكمة حكمتك تواوى نسأل أو حكمة خير مهربان شايستي حمد ثنا كدنا كسي إنكاري وبكا بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة يا بلو مشيئة إخوايا وهيش حكمتي كتانية كأبيت فذلك ظن الذين كفروا أو قماني بباوركان فويل للذين كفروا من النار وتتياتشون وسزاي سخت وكسانيك وبباورن وأول ليش لآقري جهنم وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص به فأتكسي أو قمانا بريت أو ربوبتي خوين ناسي أخوة خالقة رازقة مشي بدس أو وهروها نازانت بأقال ويكها مشي ملكي خوايا وأخوة يرم مهربان بقوريتي خوي سنتي وايا إرادي وايا أشيئتي وايا كعبدكاني تحقيق كاتوا عند جار حق صار كويت عند جار بطال صار كويت معنى إيواني كخواي قولة بطالي خوش بيت يعني بردوان بيت تحقيق النوي عبدكاني تي شاف المزوريني خلق أو قمان خرابين هيا بران بربخوا فيما يختص بهم يعني كخواه سر معنا خيار متي معنا دا وفيما يفعله بغيرهم واروا قماني خراب من بخوا لو كخوا يرمي ربان انجام دا برامر بغير مسلمان ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله هش كسيقني لو قمان خراب رزقاري بي إلا كسيقني بيك بشاكي خواي ناسيبت خواي ناسيبت وأسماءه وصفاته نا وكان إخوة وصفات إخوة وموجب حكمته وحمده حكمة إخوة يورو مهربان واجبك على سال إنسان مسلمان كأو قمان خراب نباب إخوة وحمد ثناء إخوة بك فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا بإنسان جير كاموش قريب أخوي هيا بابا يخبو بدات واتخوي باك بكاتو لقماني خراب وليتوب إلى الله توبة بكات وبقريته ولا إخوة وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء فأو قمانا خرافا لدلع نهيالت برامر بخواه يورو مهربان ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له حتى هركستيك كتولي كورينوي لقلاب كيت أبيني كساني كتيدا هيا أوان برامر بقدر إيمان تاوني تعنتك وتشل السرقوان قرصك ببيك واداوي أوان لكرابت وهروها لومي قدري خواك علمي خوا نوسيني خوا خلقي خوا مشيئتي خوا وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا وقصي أوانا كألين أبوايا أوا أوا أبوايا يعني رازينين بقدر إخوة فمستقل ومستكثر كان هيا كما يعني وقمعنا خرابيها بي لو ما يهبي بو قدر وتيش أنا هيا زورة وفتش نفسك هل أنت سالم توش تفتش خود بك تشكنينك بو خود بك آية تو أقمان أخرابت هي أنا بخوا فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة أقر هاتو رزقارت بو لو إك أقمان أخرابت يدان بو أولا تاوانك قورا رزقارت بوه وإلا أجر وانا بيت فإني لا إخالك ناجيا أو من قمان نابا بويك تورز قارد ببيت واترز قارد نابي أجر أو قمان خرابة لدلتا لا نبيت أو بقمان رزقارد نابت لو صفة خرابة كبريتي لا قمان خرابة دن بخوا كو صفة جاهلت قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله هذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله في ذكر وقعة أحد درباري أحد غزوة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينجز له مأموله متى أهل إيمان أو عنك ثبات أنهي لسى الإيمان وتوكل الراس أو أنا بيقين بربا وري أنوابو كأخوة يقول مهربان يا غمر كيسر أخات صلى الله عليه وسلم وأويك أو مبسيتي وميديتي أخوة يقول مهربان بويجي بجئك ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وتناخم إخوان أخوات يعني لا يغشاهم النعاس خيان يناك ولا ترسى من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وكوان قماني آوايان برت كانوا بهيشي ويك جاري كتير يا غمري خواص صلى الله عليه وسلم وإيمان داران وتصحاب رزق إخوان لبي ناقرين وبناو كسكاري إخوان يعني كجرين وزين ذلك في قلوبكم نفس الشيطان أويل دلي أود الرازان بو وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا یو گمانی خرابتان بیت و قومی که خرابیش بود. و هکذا هؤلاء اعتقدوا ان المشركین لما ظهروا تلک الساعة ظنوا انها الفیصلة. یعنی او کاتی لغزی احدا که بوماوی کی کم هاوش پیدا کرکان سرکوتنان بدستینا و تین تاوی ترشتکان اگلائی بوا یعنی سرکوتن بو اوانا بیتو ایمان دارانش کوتایان پیدیت و اوجبو که هوالی او بلاو کرایا و که پیغمبر کجرا و صلی اللہ علیہ وسلم و ان الاسلام قد بادا و اهلوه و تا اسلام کوتایی پیهات شن کوتوانی جینامان و هذا شأن اهل الریب و الشك. وانی که دائما سر گمان جین و ایمانکیان ایمانی که دا مزراونیا اهلی گمانین هیل ایمانینا اذا حصل امر من الامور الفضیعتی تحصل لهم هذه الامور الشنیعة. اگر هاتو نار رحتی کی گورا که انسان بترسیان دائب شلکین روب دا اوان او گمان خرابانیان تیا دروس ابیت کلن تاو اسلام نما مسلمان کوتا این پیهات. عن ابن جريج قال قيل لعبد الله بن أبي قتل بنو الخزرج اليوم. يعني لو حدا وين بيوت بنو الخزرج كجران. قال وهل لنا من الأمر من شيء؟ يعني قصك أوان يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ تبوهش تبدس إما هي أو سي أوان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد وتأويك لغزو أحد ورقيلت وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله أو قمان خرابك أوان قمانا أبرد بخوا قمان خرابك ناقنجت قمان خراب بخوا ببرد بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. إخوة يقولون مهربان بيغمرا كيسر ناخت صلى الله عليه وسلم وأن أمره سيضمحل وتبانوازي أو كتايبت أو أقصي أو أنبو وأنه يسلمه للقتل. يعني إخوة يقولون مهربان أمري بيكلو بشي تشروا دعي السري ناخو بكشني أدات والعياذ بالله. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه. وتقماني كتريش بو تفسير كراوة كأوي توشيان أبي بقضاء وقدر إخواني ويكوا توشيان أبيت أواهج حكمتي كتدانية. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بوانا هم تفسير كراو. يعني قمانا كي أوان أوبو كما حكمتي تانية خواني نوسي ويا خوانا زاني والعياذ بالله وهروها خيور مهربان في أغمرا كي ساسم سركوتو ناكات إشوكاري بوتو ناكا بشجيري ناكات ويظهره على الدين كله وتسري ناخات وسلهم دين كان ترى. هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. هو قمان خرابي دور وكان بو وهابش بيداك ركان أو إيك أخوة يقولون مهربان لا سورة فتح باسك حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوبة إلى أهل الجهل. ظن السوء وهروها ظن جاهلية كأوانيك خلقانك خراب وظن غير الحق ظن حق أنا يقين أو أن يقيني النبو إنه لأنه ظن ظن غير ما يليق بأسماء الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء. ولقنا وكان إخوالك الصفات إخوالك يقولون مهربانا وروالك ذات إخوالك يقولون مهربان كبرية لها مو عيب خرابيك ناقون جاءوا قمان أخرابانيك أوان أيان برث بأخوة بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبق لرسوله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون. يعني أولا قال حكمة إخوانا قنجد بسعونا حكمة إخوة بسعونا حمد الثناء إخوة بكرة وهروها بتشواني توحيد الربوبية وألوهية أمر كانوا بدس خوايا خلق رزق وهروا أمرها مش بدس خوايا كسر بقى كسر نقاط سر خصني دعاء كبيت بيش كبيت ما ويك بيا ما وين وتلك الأيام نداولها بين الناس حجر ميربان إرادة وياك عبد كان يخوي تأخيك دبا إيمان داريش من نكادي تأخيك نوادر كبيت هاكو آرام اگریت لسد دین داریت یا نه ثباتی ابی نابیت و حکمتی خواهی گروه میربان لوده و وعدی خواهی گروه میربانش وعدی که راسته مخالفه وعدی ناکت و هر وها بریاری خواهی گروه میربان که پیشتر داویتی کنی روانی خواهی پیغمران علی نبینا و علیه صلی اللہ علیه سلام سرخات لسد دجمنانی انا سرشوری ناکت وهروها اوان جندي خوان ووشيك اوان جندي خوابت خيرو مهربان سري اخات بسر دجمناني ده. فمن ظن به انه لا ينصر رسوله ولا يتم امره يعني هر كسيك او قمان اخراب بري بخوا كبليت بيغمرا كيسر ناخ صلى الله عليه وسلم وهروها إشكاري أو جيب جناك ولا يؤيده بشجيريناك ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وتأيدي حزبكيناك يؤيد حزبه يعني حزبي غير إسلام ويعليهم ويظفرهم بأعدائه هيوان سربخات هوان ظفر بين بدجمني ويظهرهم عليهم سريان بخات يعني دجمن سرخا بسر أوانا وأنه لا ينصر دينه وكتابه إسلام وقرآن كسرنا خات وأنه يديل الشرك على التوحيد شرك زالك بسر توحيدا والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن سوء. هكسي أوقم علي بريت كبر دوام أهلي شرك وبتال سرك والمسر أهلي توحيد حقا وأهلي حق نامنت نماني كتواو أو هكسي أوجورة بيروبا وريب بيت أو قماني خرابيه برامر بخوا ونسبه إلى خلاف ما يليق بكمالي وجلالي وصفاتي ونعوتي فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وشيك داوة بالخواك بيتشواني قوري خوايا وصفاتي وهروها بيتشواني حمد عزتي خواي رمي ربان وحكمتي وهروها برسلاتي بحق تناب الله وتابى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به. وأنوازا سركوتني بردوام وظالبوني بردوام بودجمنانا وهوش في ذاك ركان كزال بن بسل مسلمانانا أوانيك لا ينداوى الإسلام فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. هل كسأو جمانة خراب بخوابري خوين ناسيو ناو صفات إخوة وتوات إخوة نازله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضاء وقدره هل كسأنكاره كبر قضاء قدر نبوة والعياذ بالله، فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها. وحكمة خيور مهربانة وما بسك خيور مهربانة كحمد الله سبك له، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة يأحب إليه من فوتها. أنت نعم مشيئته هيج حكمتك لقلانية هيج ما بس جتي دانية والعياذ بالله. وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة. أو شانك أبيت بنا أخرج بيت تبي حكمة نية وحكمة خوي ورمي رباني تدا تحقيق نوع عبادة لإفضاء إلى ما يحب تابقى بوشك أخوابي خوشة. وإن كانت مكروهة له بابيش ناخوش به فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا. تقدير خواهي بيهود النية ودرس كدني با بيسود نية وهروها درس كدني با بطال نية. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. سورة الصاد آدي بستوحات. وأكثر الناس يظن بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص به بكتاب بخوانه وما يفعله بغيرهم، ولا يسمى ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. هركس نا أميد للرحمة إخوة و جماني خراب بخوا عباد هركس يقبيد. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. هركس يبدروسي بزانيت بدروس أبو خاص زايد وسكاني خوي بدا لكاد وسكاني شاكي أنها إخلاصي أنها يان بلي خوي رمي هربان يكساني أكال قل دوست ودجمني خوي دا أو قماني خرابي بخوا بردو. ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي هركس قماني وابك بلي خوي قردو رسي كردو وبيهودا فرماني بيناكا نهي ليناكا ولا يرسل إليهم رسوله بيغمري شان بناني ريت على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولا ينزل عليهم كتبه كتاب شيبون ناردون بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن سوء. وكبر أخوة يقول إنسانا كان يدرس كدوة بلام هي شيبون ناردون بكو أعجل شوان بوشي أخوان بجين أو قماني خرابي بخوا بردوة. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. هكذا قماني وابه وقماني أن يخين أبي باوركان قبل خواهي قرمي ربان عبدكاني كوناكاتو لقيامتا هذا بوسزا وانيكا شاك بون فهذا شاك إخوان وقرن وانشك خرابون سزاي خراب إخوان وقرن و أو بيرو باور خرابي هبه قبل خواهي قرمي روليناكاتو اوكا خلافي تيدا هيا وأشكرناك أبوه مخلقي راستي خوي راستيني راوكاني وأشكرناك كدجمنكاني كين أو أنك ودروزن بون هركس أوجور قمانيها ببرامر بخوا أو قماني خرابي بخوا بردوا. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال امره. فركس جماني وابي قبل شاك كما انا فوتيت لا اخوة والعياذ بالله وكتنها باخلاص وانجامد ومسبي رزا من دي خوابه أمر كان يجيب جيكردوا ويبطله عليه بلا سبب من العبد يا أمر يا مكردوما الله قابة تعالى كاتب بيك وهو كاريك خرابش من تيابي هركس أو يبقوا من خرابه أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله يا أمر يا خواص الزامن أدا لبيك ودسي يمي تيابي لبي اختيار منها ببي توانا منها ببي ويست منها بي بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياء ورسوله يا غماني وابك قبل دروستا بخوا كدجمناني أواني كدرويان كردوا أوانا السربخات بس في غمرانا على نبينا وعليهم صلى الله عليه وسلم كخواهي قرر بشجيري كدن بمعجزات ويجريها على أيديهم يضلون بها عبادة ذويك ولا سلس أوانا الرؤادات فقال خواه سري نخات ما نعلى قمراكني خلق والعياذ بالله وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلد في الجحيم أسفل سافله يعني قماني خراب أخوة بالذن كبلة سزايا ونشأ ذاك هموت من يان لطاعة أخوابه وبأبدل الجهنم أن يلتوا بنا بأخوة أوي أو قمانا بريت أو قماني خراب بأخوة بالذن وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة الرسول ودينه يا جمان خراب ريب أخوة ولا وانيك همو تماني عند دشمناتي خوان كردوا ودشمناتي في غمران ودين كيان كردوا بس أخوة الجرا وانا خات نعمته فيرفعه إلى أعلى عليين وكل الأمرين عنده في الحسن سواء وجمان خراب قبله شاك كاران وخراب كاران لا يخوف يكوان والعياذ بالله ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وتأويك كان نبي أويان ببيت أو نزانت إلا بخبرك الراس نبي وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن سوى خبري صادقية كوانا إيمان دارا أو أنك شاكاكا يكساني لقلوانك بباور أخرى بكار أو بشر إخوة يرمي ربان يكلاهي بوتوا نك أو يكواكس بعقلي خوي شيبكات بريال بدال سري ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق لم يخبر به اليوم بس إن شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.